بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم. العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. فما من الأنبياء إلا ولم. العلم. السلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله في كتابه الأربعين النووية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الحديث الثاني والأربعون من حديث الأربعون النووية، وهو آخر ما كتبه النووي رحمه الله من هذه الأحاديث. أضاف جملة من الأحاديث لتكميل ما رآه محتاجا إلى تكميل الحافظ بن رجب رحمه الله، لكنها زائدة على الأربعين النووية. وهذا الحديث أحسن النووي رحمه الله إذ ختم به أحاديث الأربعين، ذاك أنه ختمه بما يتضمن طلب المغفرة وحصولها وكيف يدركها المؤمن. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال عنه المصنف: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والترمذي هو صاحب الجامع الشهير، جامع الترمذي، وهو أول من عمل على تقسيم الأحاديث من حيث ثبوتها بمصطلحات، فله مصطلحات تختلف عن غيره رحمه الله، فقسم الأحاديث إلى حديث صحيح وحسن وحسن صحيح وغريب وما أشبه ذلك من الاصطلاحات التي ملأ بها كتابه في حكمه على الأحاديث رحمه الله. ومن أعلى صيغ الحكم التي استعملها في الأحاديث لفظ الصحيح: حديث صحيح أو حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث كثير بن فائد عن سعيد بن عبيد قال: سمعت بكرة بن عبد الله المزني يقول: حدثنا أنس بن مالك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى يا ابن آدم. فالحديث حديث قدسي، والحديث القدسي أو الحديث الإلهي هو ما أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا أجود ما عرف به الحديث الإلهي أو الحديث القدسي، وما يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وقوله قال الله تعالى، الأصل في هذا أنه نقل ما أخبر به وأوحي إليه عن الله لفظا ومعنى، ولذلك قول من يعرف الحديث القدسي بأن ما كان معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لظاهر الخبر، لأن الأصل في القول أن ينقل الناقل قول القائل بألفاظه، هذا هو الأصل. فإذا كان العلماء اختلفوا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تجوز بالمعنى أو لا، فذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم الجواز في الرواية بالمعنى، وإن كان هذا خلاف الراجح، فهنا من باب أولى لأنه خبر عن الله، ويبعد أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم معنى ما أخبر الله تعالى به دون أن ينقل حروفه، هذا بعيد في الغالب. قال المصنف رحمه الله: نعم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم، هذا نداء، وهو نداء لكل أحد ممن يصدق عليه هذا الوصف أنه ابن لآدم، وهو شامل لكل بني آدم من الذكور والإناث على اختلاف الأجناس والألسن واللغات والصور والألوان والأعراق والأجناس والأماكن والأزمان، فكل هؤلاء على اختلاف يندرجون في قوله يا ابن آدم، هم مخاطبون بهذا الخطاب، الخطاب من الله عز وجل. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، هذا واحد. النداء الثاني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، الثالث من النداءات يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ثلاث نداءات متفقة في صيغة النداء ومتفقة في ثمرته وما يقصد بها، فجميع هذه النداءات يقصد بها بيان ما تحصل به المغفرة، فهذا مشترك في كل النداءات المذكورة، لأنها تختم غفرت لك ما كان منك، أول ذلك قال غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، والثاني قال غفرت لك، والثالث قال لأتيتك بقرابها مغفرة. فجميع هذه النداءات الثلاثة على اختلاف مشروطاتها إلا أنها تتفق في جواب الشرط وهو حصول المغفرة. ولهذا هذا الحديث موضوعه بيان بعض أسباب المغفرة أو بيان أعظم أسباب المغفرة، فأعظم أسباب المغفرة هذه الثلاثة مذكورات، هذه الثلاثة أمور. الأمر الأول الدعاء والرجاء، والأمر الثاني الاستغفار، والأمر الثالث التوحيد. الأمر الثالث التوحيد، هذه ثلاثة أمور تحصل بها مغفرة الخطايا والذنوب. قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، الدعاء هنا أولا قوله إنك ما دعوتني ما شرطية، ودعوتني فعل الشرط، وجوابه غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، هذه جملة جواب الشرط. ما دعوتني الدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وبهذا يشمل كل أنواع العبادات الظاهرة والباطنة القولية والعملية، ما كان صلة بين العبد وربه وما كان صلة بين العبد والخلق، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال بعضهم بل الدعاء هنا المقصود به دعاء المسألة، أي ما سألتني وطلبت مني المغفرة إلا غفرت لك. قوله ورجوتني، رجوتني هنا على المعنى الأول بأن الدعاء يشمل العبادة والمسألة، يكون هذا من عطف الخاص على العام، لأن الرجاء صورة من صور العبادة وهو عمل قلبي، الرجاء عبادة قلبية، فيكون هذا من عطف إيش؟ الخاص على العام. وإذا قلنا الدعاء هنا هو دعاء المسألة فقط دون دعاء العبادة فإنه يكون من عطف المتغايرات، لأن دعاء المسألة يكون باللسان والطلب، وأما الرجاء فهو عمل قلبي قد يترجمه ما ينتقيه من السؤال، لكن هو في الأصل عمل قلبي. وقوله رجوتني، الرجاء من الأضداد، الرجاء من الأضداد. إيش معنى الأضداد؟ يعني الذي يأتي بالمعنى وضد ويأتي بضده. فالرجاء يأتي بمعنى الخوف ويأتي بمعنى الطمع. تقول رجوتك أي خفتك، ورجوتك أي طمعت فيما عندك. فقوله ورجوتني، قال بعض الشراح رجوتني أي طمعت فيما عندي، وقال آخرون رجوتني أي خفتني، ما دعوتني وخفتني. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن هذه الألفاظ التي تأتي بمعنى بمعنيين متقابلين يصلح إذا صلح حمل اللفظ عليهما، عفوا إذا صلح حمل المعنى عليهما فإنه يحمل عليهما. وهذا من المواطن التي يصلح أن يفسر الرجاء فيه بهذين المعنوين، مثل قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. من المفسرين من قال ما لكم لا تخافون عظمة الله، وقال طائفة منهم ما لكم لا تطمعون في تعظيمه وإجلاله. وهذا وذاك مستقيم من حيث المعنى، ولذلك فسر بهذا وبهذا. فقوله ورجوتني أي وخفتني وطمعت فيما عندي. وفي ما يظهر والله تعالى أعلم أن قوله دعوتني ألصق بدعاء المسألة في هذا السياق، ألصق بدعاء المسألة، والمقصود بالدعاء الدعاء بالمغفرة. يشهد لهذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن عبدا وقع في ذنب فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، ربي إني دعوت إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. هذا وقع في خطيئة وسأل الله المغفرة بدعائه، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، هذا خوف، ويغفر الذنب، هذا طمع. اغفروا لعبدي. وهذا يبين، وهذا قد يرجح في هذا الحديث حديث أنس أن دعوتني هنا أي هو سؤال الله تعالى مغفرة الذنب لعطف الرجاء. والرجاء هو ما قاله في الحديث علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب، وهذا خوف، ويغفر الذنب، وهذا إيش؟ رجاء وطمع، هذا رجاء وطمع. فكان معنى قوله دعوتني أي سألتني المغفرة على ما كان من الخطأ، ورجوتني أي طمعت في ثوابي وخفت من عقابي، غفرت لك أي سترت ذنبك وتجاوزت عنه. فالمغفرة تشمل هذين المعنيين، معنى الستر ومعنى التجاوز. فقوله غفرت لك أي سترته، سترت الذنب، وستره بأن لا يفضح العبد به في الآخرة ولا يظهر عليه أحد. وهذا نعمة من نعم الله على العبد عظيمة، أن يستره ويواري سيئاته، لأن السيئات إذا ظهرت كان ذلك من الخزي الذي يعاقب به الإنسان سواء في الدنيا أو في الآخرة. فالعقوبة على الذنب نوعان، الخزي به سواء في الدنيا أو في الآخرة، والعقوبة التي يستحقها بالمعصية. فقوله غفرت لك أي سترت ذنبك فلم أظهره ولم أطلع عليه الخلق، وهذا من عظيم ما يمتن الله به على المؤمن يوم القيامة، أن يجمع له الأمرين، مغفرة الذنب الذي هو التجاوز عنه، ومغفرة الذنب الذي هو ستره. وقد جاء في الصحيح أن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويعرض عليه ذنوبه حتى يقرره بها، فيضع عليه رب العالمين كنفه ويقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. قول يضع عليه كنفه أي يستره، فلا يطلع أحدا على ذنبه وخطيئته. ومعلوم أن إطلاع الناس على الذنب والخطيئة عقوبة في حد ذاتها، ولو لم يأخذ الإنسان على ذلك عقوبة زائدة على إظهار السوء. ولذلك يستعمل الناس اليوم من أوجه العقوبات والتعزير التشهير بأصحاب المخالفات، فالتشهير وهو ذكر السيئة على الملأ كافي في ألم صاحبها، فإذا انضاف إلى ذلك عقوبة أخرى كان ذلك زيادة في إلامه وعقوبته على سيء عمله. ولذلك المنة في الأمرين كليهما على حد سواء، فلو أن الله تعالى يوم القيامة غفر للعبد فلم يدخله النار لأجل ما كان من سيء العمل، لكن فضحه على رؤوس الأشهاد بما كان من سيء العمل، أليس ذلك مؤلما؟ بلى. ولو أنه فضحه على رؤوس الخلائق، ولو أنه لم يفضح ستره لكنه أدخله النار جزاء على عمله، أليس ذلك مؤلما؟ بلى. لكن تمام النعمة أن يجمع الله له الحسنين، بأن يحط عنه الخطأ ويتجاوز عنه فلا يؤاخذه به، وأن يضيف إلى ذلك أن يستره فلا يطلع على سيئته أحد. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه غفرت لك، أي تجاوزت عن سيئتك وسترتها. وقوله لك دليل تفضل وإكرام وتخصيص بالعطاء، لقوله لك أي لأجلك ومنحة منا لك، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فمهما عظمت السيئات وجلت الخطايا والذنوب فإنها تحت العفو والغفران، فسبحان من تلاشت بجنب مغفرته ورحمته الذنوب ولو كانت أعظم ما كان، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران كما قال ابن القيم رحمه الله، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. فليس الإنسان يخشى الذنب، إنما يخشى ما يعقبه الذنب من السيئات التي يمكن أن يرتكس بها القلب وينتكس. وإذا قال والله ما أخشى الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، يغفرها الله إذا استغفرت وتبت، لكنما أخشى شؤم الذنب وسيئته وهو ما يعقبه في القلب من نكت تجعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسود مربادة كالكوز مشخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لكنما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أي لا أكترث، فما عظم الذنب وكبر فإنه يغفره جل وعلا عندما يقر العبد بالذنب ويستغفر عليه الرب. وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما قال يغفر الذنوب فقط، قال جميعا، جميعا تأكيد للمعنى السابق، صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها قديمها وحديثها، لكن إذا أخذ العدل بأسباب المغفرة. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روح عن ربه على ما كان منك ولا أبالي يشمل كل ما يكون من الخطايا، وظاهره حتى فيما يتعلق بحقوق الخلق من السيئات، وهذا خلاف الأصل، فإن الأصل فيما يتعلق بحقوق الخلق أن الله لا يغفرها إلا بإباحة أهلها. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له عند أخيه مظلمة في الدنيا فليتحلله الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فكل من له مظلمة على غيره، أي سبب من أسباب نقص غيره في دمه أو في ماله أو في عرضه، فليتحلله الآن قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. فهذا هو الأصل في المظالم المتعلقة بحقوق الخلق، أنها لا تغفر إلا بالتوبة ورد المظالم إلى أهلها واستباحتهم وتحللهم، سواء في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم. لكن من رحمة الله بعباده أنه من صدق في التوبة والاستغفار قد يبلغه الله هذه الدرجة فيتحمل عنه، لا يسقط حق المخلوق، فحقه مبني على المشاحة، لكن قد يتحمل الله تعالى عن العبد فيحط عنه الخطايا ويرضي خصومه بما يرضيهم به من عطائه ونواله وجزيل إحسانه. فهذا فضله جل في علاه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي: يا بني آدم، يا ابن آدم، قوله صلى الله عليه وسلم في النداء الثاني قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، بلغت ذنوبك أي وصلت، عنان السماء أي السحاب كثرة، ووفرة وتنوعا، فملأت الفضاء إلى هذا الحد، ثم استغفرتني أي طلبت مغفرتي، غفرت لك، غفرت لك. هنا قال: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أي خطاياك ومعاصيك في ترك الواجبات أو فعل المحرمات عنان السماء أي السحاب، ثم استغفرتني أي ثم وقع منك استغفار وهو طلب المغفرة، غفرت لك أي تجاوزت عن ذنبك وسترتك، تجاوزت عن ذنبك وسترتك. هنا نحتاج أن نقف، ما الفرق بين هذا وبين النداء السابق؟ النداء السابق ذكرنا في قوله دعوتني ورجوتني أن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، ولو قيل إنه دعاء مسألة لكان له وجه، لكن لما جاء دعاء المسألة على وجه التعيين في النداء الثاني كان الأولى في تفسير الوجه الأول بأنه الدعاء الذي هو تتحقق به العبادة، فيكون دعوتني ورجوتني أي حققت العبادة مستصحبا الخوف والرجاء، مستصحبا الخوف والرجاء. وذلك أن العبادة مبناها على الحب، العبادة بناؤها وقاعدتها الحب، أي حب الله جل وعلا، فكلما عظمت محبة الله في قلب العبد زادت عبوديته له، بخلاف من يتصور أن المحبة معناها التفريط كما يتوهم بعض الصوفية الذين ظلت أقدامهم فيقولون إذا بلغ العبد مرتبة المحبة والولاية سقط عنه التكليف. هذا عبث، لو سقط التكليف عن أحد لسقط عن سيد ولد آدم أعظم الخلق مرتبة وأعلاهم منزلة وأسماءهم، مقاما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف على هذا، نستكمل إن شاء الله.